تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. إخواني أخواتي أيها المشاهدون الكرام الأعزاء، لا يزال حديثنا موصولا بقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن العدل، وأنه ركيزة أساسية من ركائز الحكم في الإسلام، وأشرنا إلى ما يميز العدل في نظام الحكم الإسلامي عن العدل في غيره من الأنظمة. وفي هذه الحلقة ندخل بحول الله وقوته إلى الحديث عن أداء الأمانات، والذي أشرنا أيضا إلى أنه ركيزة جوهرية في نظام الحكم الإسلامي، وأنه لا يتصور قيام حكم إسلامي بدون هذه الصفة، كما أنه لا يتصور قيام جسد بلا عمود فقري. الحقيقة أن الأمانة وأداء الأمانة ولزوم الأمانة وما يقابل ذلك وترك الخيانة، هذا في الحقيقة خلق إسلامي متجذر، وأن المسلم من صفاته أن يكون أمينا وألا يخون، حتى من قابله بالخيانة لا يجوز له أن يقابله بالمثل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هناك صفات وأخلاق يمكن أن تجوز في مقابل مثلها، لكن هناك أخلاق وإن صدرت من الغير فلا يجوز أن تقابل بمثلها، كما قلنا تماما في العدل والظلم. فكون غيرك ظلمك، كونه ظلمك لا يسوغ لك ظلمه ولا يجعلك في حل من وجوب العدل. كذلك نقول في مسألة الأمانة والخيانة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثم ذكر سبحانه وتعالى صفاتهم وذكر منها: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فمن الأخلاق الإسلامية التي يؤمر بها الإنسان أن يراعي الأمانة والعهد وأن لا يكون خائنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عنهم ولا تجادل عنهم ولا تعينهم على ما هم فيه من خيانة وظلم، إياك ثم إياك. فهذا إذن خلق متجذر من أخلاق الإسلام. ومن أهم المجالات التي ينبغي أن يتجسد في هذا الخلق وهو خلق أداء الأمانة مجال السياسة والتدبير وحكم الناس، هو جوهري وأساسي في هذا المجال. وكل الولايات الصالحة وكل الأنظمة العادلة تكون كذلك بقدر أداء الحكام والمسؤولين لأماناتهم في هذا الحكم. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية أن أداء الأمانات نوعان: أداء الأمانات في الولايات، وأداء الأمانة في الأموال. وسبب نزول هذه الآية هو بالأصل في أداء أمانة في إحدى الولايات، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله له مكة كانت مفاتيح الكعبة عند بني شيبة، فطلبها العباس بن عبد المطلب، فنزل أمر الله تبارك وتعالى بأداء الأمانات إلى أهلها، فبقيت سدانة البيت لبني شيبة وأخذوا هذا الأمر الذي هم أولى به من غيرهم. فهذا سبب نزول الآية، وأن كون العباس رضي الله عنه أراد أن يجمع بين ولايتين، بين ما يتعلق بالسقاية وما يتعلق بالسدانة، ومعروف أنهم كانوا يتنافسون على خدمة البيت العتيق وخدمة الكعبة المشرفة وخدمة الحجاج، وكانوا يحرصون على هذا العمل، وهو هنا نوع من الولاية. فلما طلب العباس أن تضاف له ولاية السدانة البيت بعد السقاية، نزلت الآية تأمر بأن تعطى هذه الولاية لمن يستحقها ولمن هو لها أهل، وألا يعني تنقل عنه، فكان الأمر كذلك. فإذا كان أصل الآية وأصل سبب نزولها هو هذا، فإن هذا يدل على أن ما يتعلق بأداء الأمانة في الولايات له الأولوية في مسألة الحكم والسياسة، وما ينبغي أن يتصف به من أداء الأمانة. وعليه فإنه يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. وفي هذا الصدد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. بمعنى الحاكم والمسؤول أيا كان، سواء كان في درجة الحكم العليا أو ما دونها من جميع درجات الحكم، أي كان بإمكانه أن يولي وأن يسند المهام ويسند الوظائف ويسند الولايات، فإنه من ولى في أمر ما، في وظيفة ما، في ولاية ما، من ولى رجلا وفي الناس من هو أولى منه، فإن هذا يعد نقضا للأمانة ومتنافيا مع أداء الأمانة، بل هو خيانة، بل هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. إلى هذه الدرجة جاء التشديد في أمر إسناد الولايات والأمر بأداء الأمانات فيها، وهو ما سوف نواصل الحديث عنه بعد هذا الفاصل إن شاء الله. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، كنا نتحدث قبل الفاصل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم وصححه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أفضل منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وأشرت إلى أن هذا يشمل كل من تولى ولاية، كبيرة كانت أم صغيرة. من ولي من أمر المسلمين شيئا، فشيئا هنا نكرة في سياق الشرط فتعم، فسواء كان هذا الذي تولى حاكما في أعلى درجة الحكم، كان رئيسا أو ملكا أو أميرا أو كان دون ذلك، المهم أنه عنده مسؤولية إسناد الولايات، إسناد المهام، إسناد الوظائف. فمن أسناد وظيفة لرجل وهو يرى ويعلم أن غيره أولى منه فهو عند الله خائن، هو عند الله سبحانه وتعالى خائن. وهذا في كل ما يوليه المرء، فيشمل هذا تولية الوزراء وتولية الولاة وتولية القضاة وتولية عمال الأقاليم وتولية يعني قادة المناطق عند الدول التي تقسم إلى مناطق. المهم أي منصب من المناصب، حتى أن العلماء ذكروا من ذلك تولية الأئمة والمؤذنين ونحو ذلك من الوظائف. ففي كل هذه المناصب ينبغي توخي الأفضل. كيف ما كانت الطريقة للتولية، قلنا بأن هذا الأمر عام من جهة المولي وعام من جهة المولى، وأيضا نقول بأنه عام كيف ما كانت طريقة التولية، سواء كانت بالتعيين المباشر، ونحن نعلم في التطبيقات السياسية المعاصرة أن يعني إسناد الوظائف والمهام على درجات، منها ما يتولاه الحاكم الأعلى بنفسه، ومنها ما تتولى مثلا الحكومة، ومنها ما يتولى وزارة معينة، ومنها ما يعني يكون بطريقة معينة كالمرور على البرلمانات ونحو ذلك. المهم أنه ينبغي توخي الأصلح في ذلك كله. فإذا كان التعيين مباشرا من مسؤول فهذا واجب في ذمته، وإذا كان التعيين بآلية وبوسيلة فإن هذه الآلية وهذه الوسيلة ينبغي أن تتوخى وأن تتغيى أداء الأمانة في ذلك. وأول من يدخل في هذا المعنى هم المحيطون والمقربون من الحاكم. نحن تحدثنا عن تولي الحكم وتولي المنصب الأكبر في الحكم وهو الإمامة العظمى أو يعني الخلافة أو الملك أو الرئاسة أو إلى غير ذلك من المسميات. وهنا نقول بأن أداء الأمانة في الولايات تكون الأولوية في ذلك لمن يكونون محيطين بالحاكم، وهم الذين يسمون في الاصطلاح الشرعي بالبطانة. والبطانة من المفاهيم الشرعية المتعلقة بموضوع نظام الحكم في الإسلام، وهي من أهم ما اعتنى به التشريع الإسلامي السياسي، لأن بطانة الحاكم تؤثر لا محالة على حكمه، وإن كان هو صاحب الحكم وإن كان هو الذي يمارسه في الظاهر، مهما كانت أجهزة الدولة وأجهزة نظام الحكم، تبقى دائما البطانة لها الدور الكبير في التأثير على ممارسته للحكم وعلى أدائه لواجبه في ذلك. فإذا كانت البطانة فاسدة فهذا سوف يسري في الحكم. ولو لم يكن الحاكم فاسدا أو محبا للفساد، ولو لم يكن راغبا، وإذا كانت البطانة صالحة ويغلب عليه الصلاح، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ما من حاكم إلا وله بطانتان، بطانة أمره بالخير وبطانة أمره بالشر، كما في صحيح الإمام بخاري. فإذا كان الغالب على بطانة الحاكم هو الخير وهو إرشاده إلى الخير، فإن هذا الأمر يسري وتظهر آثاره على حكمه وعلى رعيته. وإذا كان الغالب على هذه البطانة هو الشر وحب الشر والفساد، فإن هذا أيضا ينعكس ويسري على حكمه وعلى رعيته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وجه أهل الإيمان عموما ومن يتولى منهم الحكم والمسؤوليات خصوصا إلى ضرورة العناية بأمر البطانة، وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من فواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر. قال العلماء في تفسير هذه الآية، قالوا: بطانة الرجل وليجته وخاصته الذين يستبطنون أمره ويتولون سره، مأخوذة من بطانة الثوب وهو الوجه الباطن منه. فالبطانة سميت بطانة لأنها تكون لصيقة بالحاكم، كما يكون باطن ثوبه يعني قريبا من جسده، يعني باطن الثوب ألصق بالجسد من ظاهره. فالبطانة للحاكم هي بهذه المثابة، وهذا يشير إلى أن هذه البطانة وهؤلاء المقربون من الحاكم يعلمون وليجته ويعلمون أسراره، ويكون بينه وبينهم ما لا يكون بينه وبين غيره، لهذا سميت بطانة، ولهذا كان تأثيرها في الحكم، ولهذا جاءت النصوص الشرعية بضرورة العناية بالبطانة. وفي الحقيقة يعني مصطلح البطانة لم أجده في غير يعني السياسة الشرعية، ولم أجده في أو لم أجد مصطلحا قريبا منه في غير السياسة الشرعية. هذا المعنى سنواصل الحديث عنه لكن في الحلقة القادمة، لأن وقت هذه الحلقة قد انتهى كما يخبرني المخرج العزيز. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرع تسمو عندكم، لا لم في صام أو اختلاف فهما عطاء حياتكم. أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم، أنعم به من منهج فبسعادة دربكم.